إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة خير القرون الذين هم نور العيون، الرجال الذين صنعوا التاريخ، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك أناس يخونون ولا يستأمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، يظهر فيهم السمن. إنها دورات الأمة وحلقاتها إلى أن تقوم الساعة، ذكرها النبي في حديث واحد. لو تأملت منطقه صلى الله عليه وآله وسلم لتعجبت من هذه المشكاة التي يخرج منها العلم على نسق واحد وعلى طريق واحد، يفهمه العالم والجاهل، لأنها منظومة مفهومة جاءت من لسان خير البرية الذي ما ينطق عن هوى صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نطوف بكم مع خير القرون لنعلم أن الكلمة كانت لها فعل الفعل، بل أشد، كان للكلمة معنى، وكان للكلمة قيمة. أما صرنا إلى أجيال تسمع ملايين الكلمات، وصار ليس للكلمة وقع، بل وليس لها قيمة، لأنها لم ترى القدوات، لم ترى الصراط الذين يقودونهم إلى هذا المستوى العالي من النض الإيماني الذي ينبثق عن فكر لم ينهزم. لقد انهزم الإسلام بانهزام فكره، وما انهزمت أنت إلا أنك تخليت عن فكرة هذا الدين. ولذلك قالوا قديما: لا يدخل الاستعمار بلد إلا إذا كان مؤهلا لهذا الاستعمار، هو الذي طلبه، هو الذي رجاه. فهي بلد مستعمر عقليا قبل أن يستعمر أو تستعمر البلاد حسيا. فأنت جاهد ومؤهل لأن ترتد عن الإسلام، وأن تبعد عنه، وأن تفقد حماسك له، وأن تبعد عن عبوديتك لله تعالى، وسترى معنا في هذا الجيل العذيب أذا لم يشبع من عبادة الله تعالى، كما جاء عن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، هذا الذي لم يأخذ من الدنيا شيء جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، مرني أطلق خوله أي امرأته وأختصي وأصوم فلا أكل طعام بنهار أبدا، وأقوم الليل فلا أنام أبدا ولا أكل اللحم. ما شبع من عبادة ربه. جيل خير القرون يحمل فكرا يطبقه واقعا كعبادة لله رب السماوات والأرض، يريد أن يقوم بواجب العبودية الحقيقية، إنها همة روح، والروح دائما أعلى همة من الجسد، والجسد لا يتحمل همة الروح العالية. أرواحهم عالية، أجسامهم لا تستطيع أن تتحمل ما تقوم به هذه الروح. وكان الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من الله ذلك، أن الجسد لن يستطيع أن يقوم بمتطلعات الروح وبآمالها العريضة وبهمتها العالية، فلذلك قال: إني أرقد وأقوم وأتزوج النساء وأكل اللحم وأصوم وأفطر، هذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من ربه أن طاقة الجسد لا تتحمل تطلعات الروح، طاقة الجسد لا تتحمل أبدا تطلعات الروح، همتها العالية، سموكها العالي. فقال: يا رسول الله، الرجل أيضا لم يسكت بل هو يطالب في الأعلى، رغم أنه رحم وأخذ المرحمة. قال: يا رسول الله، أي التجارات أتجر فيها مع ربي؟ أخبرني أي التجارات أتجر فيها مع ربي، أريد أن أتاجر، لا تكفيني هذه العبادات، لا يكفيني هذا الأمر. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، هذه هي التجارة، الجهاد في سبيل الله، هذه تجارة تنجيكم من عذاب أليم بعد الإيمان بالله تعالى ورسوله، أن تجاهد في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله، نزلت هذه الآية كما قال القرطبي في التفسير ردا على عثمان بن مضعون، يريد تجارة لم تبور، يريد أن يتجر مع الله تعالى. فتجارة الجهاد تجارة رابحة وأربح التجارات، ولذلك هي أفضل العبادات بعد الفرائض. والجهاد عباد الله الذي تركناه ونمنا عنه، بل وتعلمنا له بعلل كثيرة شتى، ركبنا الجب وركبنا الترف وركبنا الترفيه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. عجيب، أي لولا الجهاد ولولا القتال تفسد الأرض؟ أي والله ربي قال ذلك، تفسد الأرض، نعم تفسد الأرض، ولهدمت صوامع ومساجد وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله عزيز، إن الله قوي عزيز. أخي الكريم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع الكفار بالمؤمنين، يدفع الكفار بالمؤمنين، ولولا دفع المؤمن الكفار بالمؤمنين لانتصر الكفر، وانتصرت الوثنية، وشاعت الفاحشة، وشاع الفساد في الأرض. ولذلك شرع الله تعالى الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. وبعد ذلك، بعد ما أنزلنا الكتاب والميزان، إن لم يقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. اسمع للنظم، نظم الليالي، انظر لروعة النظم وحبكة الآيات وروعتها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: انزلنا الحديد رادعا لمن لا يرعوي مع الرسل وينتظر مع الكتاب والميزان. انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إذن الجهاد شريعة، الجهاد شريعة وفرض علينا جميعا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يجاهد، من لم يغزو ولم تحدث نفسه بغزو فقد مات ميتة جاهلية. وقديما قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف. أصحاب محمد خير القرون، أعظم أجيال الأرض، يريد أن يقتل نفسه طاعة وعبادة لله تعالى، يريد أن يصوم أبدا ويريد أن يقوم الليل أبدا. ما هو حظك أيها العبد وأنت تسمع ذلك؟ ما حظك؟ قدموا أنفسهم لدينهم، تنازل عن شهواته لله، تنازل عن رغباته لله، تنازل عن طمعه لله، لكي يحقق عبودية الله تعالى في الأرض. ماذا حققت منها؟ انظر لنفسك، لا تسمع فقط، ولكن لابد أن تمحص الكلمات. أنا أختار لك من أطيب الكلمات، بل ومن أطيب الآيات التي تدل على ذلك، حتى لعلك ترجع، حتى تقام عليك الحجة الرسالية التي لا تقام حجة بعدها. إنه الجهاد. لما أقدم هذه المقدمة؟ لأننا على وشك أن نقوم بحروب الردة، وحروب الردة جهاد ممد مضني قام به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي نزل عليهم قاتلوا عليه مرتين، أنت ما قتلت عليه ولا مرة، حتى ولو بلسانك، حتى بلسانك ما استخدمته لكي تدافع عن هذا الكتاب. قاتلوا عليه مرتين، مرة عند تنزيله فتحوا البلاد وقاتلوا عند تنزيله حتى آمنت الأرض، وقاتلوا مرة ثانية عند تأويله عندما جاء المؤولون من المرتدة وغيرهم من الفرق. قاتلوا على تنزيل هذا الكتاب مرتين، وأنت ما حددت نفسك أن تقاتل مرة، ما حددت نفسك أن تكون عابدا لله مرة. لذلك جاءنا المرض، صرنا كالجسد المريض تنهشه الأمراض. كل دولة وكل حزب ينهش من هذا الجسد، يقتات منه ويأكل منه، حتى أوشك الجسد أن يخر ميتا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كله ينهش من هذا الجسد، جسد الإسلام. ما أحد يذكره، يذكر حزبا، يذكر جماعة، يذكر كذا ويذكر كذا، ولكن لا يذكر هذا الجسد الجريح الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون كالقصعة المأكولة، كما أخرج أحمد وأبو داود في الفتن: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأقلة على قصعتها. فقالوا: ومن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل. ما هو غثاء السيل؟ الكلاب الميتة، الحمر الميتة، النتن، كل وساخات المياه، هذا غثاء السيل الذي يحمله الماء. ماذا يحمل الماء؟ كل القذرات. ولكنكم غثاء، يا غثاء، والله هو سباب، والله لو فهمته ما سباب. أيها النتن، أيها الرمة، يا من أكلتك الطراوة. ولذلك لما فرض الله الجهاد، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض، قال المفسرون: حتى لا تركب الناس الطراوة ويقتلهم الطرف، حتى لا تقتلهم الطراوة ويقتلهم الطرف، بل يتحفزوا ويكونوا متحفزين دائما لنصرة هذا الدين، يقومون واقفون لكل عدو، ينتصفون لدينهم من هذا العدو. إخواني الكرام، وأنا أطوف بك ما خير القرون، وأرعك على محك الدراسة الأكاديمية وليس في الدراسة الوعظية، والله فما أسهل الوعظ وما أسهل كلماته، ولكني أرعك كطالب علم على المحك أمام مسؤولياتك، تقيم الحج على نفسك. والوضع أليم أليم أليم. لما قام المرتدون كشارة واحدة وأعلنوا العصيان المدني فيه على المدينة وأرادوا غزوها، ما وجدوا رجالا كالرجال. وأنا أفتش في دفاتر القديمة وأبحث عن نماذج للرجال، أبحث عن نماذج مبكية نقف أمامها كأننا أطفال قتلنا الطرف، ضيعتنا الحياة الناعمة، ليست لنا حياة الخشونة، حياة الأبطال والرجولة. في فتوح الشام كان رجل من الأبطال قال فيه عمر: رب فتح فتحه الله تعالى على يديه. بصر بن أرطاء القرشي رحمه الله تعالى من خير القرون، من قرة العيون، كان يغزو الشام. ولما يغزو الشام؟ يغزو بلاد الروم كما سنذكر في معللات الردة وأسبابها، ولعلك تعي وتفهم، إن لم تتعلم السياسة من أهل السياسة فتتعلمها من كتاب ربك، وتتعلمها من أحداث رجالك وسالفيك، فهي السياسة وهي المعنى العميق لمعنى السياسة كما سأذكر لك. ولذلك لما سلك في نهاية المطاف لما فتحوا فارس وهدموها، لما فتحوا بلاد الشام وبلاد بيزنطة لما فتحوها وهدموها، سأقول لك في أسباب حروب الردة حتى تعلم وتعرف أنهم كل مصدر للخطر لابد أن يهدموه ولابد أن يقطعوه حتى لا يعاود هذا المصدر مرة ثانية. ولذلك جاءت الردة مرة واحدة فقط في التاريخ ولم تعود مرة ثانية، لأن انقطعوا دابرها في القادسية وفي اليرموك وفي نهوان وفي غيرها، عرفوا مصادر الخطر ولابد أن تقطع هذه المصادر قطعا نهائيا حتى لا يأتي لنا المصدر مرة ثانية. كما قلت لك أطوه لك بدراسة أكاديمية لكي تتعلم علما أكاديميا ليس علما وعظيا، لتبني عليه حياتك وتبني عليه مستقبلك وتعرف لمن ولاك ولمن براك أيها العبد المسلم. بصر بن أرطاء مقاتل القرشي يقاتل ثورة الروم وهو قائد فارس مع فرسانه، فكان كلما قام بعملية جهادية ورجع وجد جندي أو جنديين من جنوده ينقصون، يعد العدد الذي في ناس نقصة، قتل رجل أو صلب رجل، من يفعل منا هذا؟ أمضي في الطريق والطريق خالي ليس فيه أحد، والروم يفعلون له أكمنة، وانتبه. قال سأكون آخر جندي. أطلق الجند أمامه وأخذ 100 من حراسه ورجاله معه في مؤخرة الجند، فما وجد شيئا، وسار طويلا ما وجد شيئا، ما خسر شيئا، فقال لجنوده: امضوا أمامي للمئة، يبقى معي 5. بقى معه 5 ومضى قليلا فلم يحدث شيء، فقال الخمسة: امضوا مع إخوانكم، فمضوا وبقي وحده هو، وظل يمشي بجواده ويتخلى الأرض الروم في بيزنطة التي هي تركيا اليوم، يمضي وحده بين الأشجار حتى دخل إلى أرض الجوز، حقول جوز وأشجار جوز، وجد برازيل يعني خيول مربوطة في شجر الجوز. قال: هو هذا، هذا هو المكمن، هذا هو الكمين، هذا الذي يعتدي على ساقة جيشي كل يوم، لابد أن أنظر من هو. فإذا هو بجوار كنيسة، وانتبه للكنيسة، وانتبه ما يحدث من الكنيسة. وجد كنيسة فدخل، وجد الجند الذين يغورون على ساقته، جماعة اللي بيصطادوا الجنود وعلى ساقته، فدخل الكنيسة وأغلق الباب عليها. قال أحدهم: تعجبنا، تعجبنا، رجل يدخل علينا وحده ويغلق الباب، إيه ده؟ ده إذا كان فارس يضرب ضربته والباب مفتوح يدري، ولكن يغلق علينا الباب، ما هي نيته؟ الرئيس عاوز يعمل إيه؟ يريد أن يبيد الكنيسة بمن فيها، يعرف أن هذا هو الخطر، هذه المؤخرة مؤخرة الخطر، يعيشون بأمان المسلمين ويخونونهم ويحاربونهم ويقتلون منهم. يا أمة هل ستفيقي؟ هل ستعلمي؟ سأكون نائب عنك عن القراءة، سأقرأ لك أنا، ولكن اسمعوا، اجعلوا الكلمة كما كانت في السلف، الكلمة قوية كالجيش، كالجيش العرمرم، كان الكلمة قوة كقوة الجيش، أما أنها تخرج ميتة وتسمع ميتة ولا قيمة لها، وكأن القارئ يقرأ لنفسه. دخل الكنيسة وأغلق عليه الباب وأعمل فيهم تقليبا. أول ثلاثة جم رفع السيوف قتلهم من فورهم وأخذ يدمر فيهم تدميرا، وأصابوه حتى شقوا بطنه وخرجت أمعاءه، فأمسك سفقي بطنه بيده اليسار ويقاتلهم بيده اليمين، سيفه في يده اليمنى، ما سقط قط وما وقع قط. مقاتل يعرف أنها تجارة مع الله تعالى، وهذه التجارة تنجيه من عذاب أليم، عذاب مجهول لا نعرفه، من عذاب القبر إلى البرزخ إلى غيره، عذاب أليم لا ندري ما وراءه. هذه التجارة تنجينا من كل ذلك، يعلمون ذلك. وأنزلوه منهم منزلة الحق واليقين. قال المئة: تتركون قائلكم، تسلمونه لأعدائكم، تركتموه في الصحراء، هيا نبحث. هذه ليست مرؤة ورجولة، أخذوا يبحثون عنه فلا يجدوه، ومضوا إلى نهاية أرض روم لم يجدوه، فولد البرازيل، ولد برزونة بصر بن أرطأة مربوطا بين برازيل الروم. قالوا هذا برزون، ده الحصان بتاعه، البرزون كالبغل حالك سيارة، ولكن الحصان العربي طويل. فجواده يعرفونه جواد القائد مربوطا بين برازيل القوم. قال هذا جواده، وسمعنا جلبه في الكنيسة. إذا هو دخل عليهم، دخل عليهم الكنيسة، تركوا الباب، الباب مغلق، وصوت جلبه وقتال ودماء تسيل. فصعدوا بعضهم على بعض حتى وصلوا إلى قبة الكنيسة ونزلوا عليهم من السقف. رجال الله الذين يريدون تجارة لن تبور، تنجيهم من عذاب أليم. الذين جاهدوا في سبيل الله في طريق الله أعزوا هذا الدين، إن هذا الدين لا يعز إلا بالسيف، هكذا قال حبيبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقض الدنيا حتى يدخل هذا الدين كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا بذل ذليل، أي بالسيف على رأس أمه، ذله السيف دخل قهرا. هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم، بعز عزيز دخله هو، أو بذل ذليل حملناه رغم أنفه بالسيف يموت أو يسلم، هكذا كانت الردة. فنزلوا عليه، فأول ما رأى أصحابه سقط مغشيا عليه، تعبان. الأول لم يسقط، أعطاه الله همة جيش، همة جيش وقوة جيش، وهو لم يسقط حتى يثنيهم عن آخرهم. ولكن لما رأى الأكفاء الذين يعني كبدائل له، آمر الجسد الذي ما استطاع أن يطاول همة الروح كما ذكرت في بداية الخطبة، همة روح أعلى من قوة جسده، همة روح أعلى من قوة الجسد، سقط الجسد، سقط مترنحا. وأخذ أصحابه يدرون بالسيوف على من في الكنيسة، بعضهم استسلم واستأثر، أخذوهم أسرى، فهم يضربونهم في السيوف. خرجوا الكنيسة بيقولهم: من منكم هذا الرجل؟ اسمه إيه ده؟ قال: هذا اسمه بصر بن أرطاء القرشي. قالوا: والله ما ولدت النساء مثله، ما ولدت امرأة مثله قط. رجل وحده يحارب جيشا في كنيسة وأغلق عليهم وعلينا الباب، شجاعة منقطعة النظير، بطولة عجيبة تحكى وتروى في الكتب. قال: هذا من أفراد الشجعان، من أفراد، والشجعان أفراد وليس جماعات. فجاءوا بجلد وأدخلوا أمعاءه في بطنه، وجاءوا بجلد وأرقدوه على الجانب السليم وحملوه حتى وصل إلى عسكره وخاطبوا له بطنه، وصار سليما معافا يقاتل في سبيل الله بفضل الله تعالى، بمنة الله تعالى، بعد أن أفنوا ما في الكنيسة وقتلوا هذا الكمين الذي يغير على ساقتهم كلما مضوا وكلما مشوا يغير على ساقتهم. إنه الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ تجارة، ما هي التجارة؟ ما هي نوع التجارة؟ تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنها قضية خير القرون، ومهما أشبعتك بأمثال هؤلاء وهي حقائق تاريخية لا تقبل الجدل، ماذا سيكون لك؟ انظر لسوريا وهي تحتضر، هل دعاؤنا يصل إلى الله تعالى؟ دعاء المطرفين بهذه البرودة وقوة الأعصاب وهذه الطراوة، صرنا لهذا المستوى من الطراوة ونظن أن دعاءنا يصل، إلى أين يصل؟ نحن مخدوعون، أنت ما زلت مخدوعا، أنت ما صنعت لإسلامك شيء، عليك واجب لهذا الدين، ماذا صنعت لهذا الدين؟ هل فكرت مرة تقول ماذا قدمت لهذا الدين؟ هل قدمت مالا؟ هل قدمت جسدا؟ هل قدمت شيئا؟ احسب حسابك، حاسب نفسك، ماذا قدمت لهذا الدين؟ هل وقفت في وجه طاغية؟ هل وقفت في وجه طاغوت؟ هل حققت نصرة هذا الدين على عين الدنيا رغم أنف كل طاغية؟ هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد، تثبت قدمين مؤمنتين في تغرسها في الطغاة لا تنقلع أبدا رغم أنف الطغاة والكافرين والمرتدين. ماذا صنعت؟ تسمع ونهاية السمع ماذا هو؟ ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن الإسلام مات معه، وأعلاك القبائل العصيان المدني. هو إيه العصيان المدني اللي أنت بتسمعه كل يوم؟ ما هي نتائج العصيان المدني؟ كيف نقاوم العصيان المدني؟ بخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة بالمهاجر بن أمية وبعكرمة بن أبي جهل. العصيان المدني لا يقاوم إلا بهؤلاء، سيف خالد وسيف عكرمة وشرحبيل والمهاجر بن أمية وعمر بن عاص وأمثالهم، هؤلاء الذين يسكتون العصيان المدني لأن يخضون عليه تماما. هل سمعت يا أمة؟ ليست أول مرة في تاريخك أن يكون هذا عصيان مدني، ويقول لك ده الناس سابوا كذا وسابوا كذا، وإحنا بننقل الأخبار وإحنا مبسوطين، وإنت مبسوط؟ جسد الإسلام ينهش أمام عينيك وأنت سعيد يا طري؟ إلى متى هذه الطراوة؟ قتلك الطرف حتى صرت طريا، والله تعالى رفع عنك هذه الطراوة وأمرك بدفع الكفار بالسلاح وأمرك بالجهاد وأمرك أن تجعل من الحديد، تجعل فيه بأس شديد رابع لمن لا يؤمن بفكر النبوة ويؤمن بالكتاب والميزان ويرعو إلى القسط في الناتج من وراء ذلك. إلى أين أيتها الأمة؟ إلى أين الطريق؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هاجت هاجة العرب، وكان لها أسباب، وهذا الكلام أهديه لكل ساسة العرب ولساستنا على وجه الخصوص، لكل سبب مسبب وجه السياسي العميق بيدرس المسائل دراسة أكاديمية بأسبابها وعللها، لا يحكم على المسائل لا بالعواطف ولا بالعنف الغضوب ولكن بالعلم. لابد أن تدرس المسائل بالعلم. ما سبب خروج الناس مرة واحدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب الأول حسدهم لقريش لناثرة الرأس فيهم، والعرب أنوف لا يحب أن يعلوه أحد. قريش سادت وكانت سيدة بالبيت الحرام ومرجعية العرب في البيت الحرام، ثم جاءت النبوة فزادتها سيادة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم رضوا أن يخطفوا هذا المجد وهذه السيادة من قريش. طب كيف العرب ينقسمون إلى قبيلتين كبيرتين، مضر وربيعة، وأغلب الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم من ربيعة انتصافا وانتصارا لقبيلتهم، أما مضر هذا منها النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي المضري، يدافعون عنه وعن مجدهم، وعلى طبيعة العرب النخوة والدفاع عن أصلهم وعن قبيلتهم. واسمع كل شيء عندنا بالأدلة. معركة حنين وانتصار هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم وصفوان بن أمية كان كافرا وله أخ كان كافر كان يقف بالمعركة وجاء سعيدا أبشر يا صفوان أبشر. قال له ماله أبشر بيه؟ قال انتصرت قبائل هوازن على محمد وأصحابه. قال فض الله فهك أتبشرني بانتصار الأعراب الأعاريب على رجل من قريش؟ تبا لك. وهو كافر لا يطيق أن يهزم محمد لا يطيق أن تهزم قريش العصبية الجاهلية العصبية الجاهلية التي قامت قبائل ربيعة كلها تقاتل من أجل استبدال هذا الشرف لكي تمحو هذا الشرف من قريش. هل استوعبت؟ لأول مرة تسمع. أنا عارف أنك لأول مرة تسمع وأقول هذه الأسباب معظمها لا يعلمها أي مؤرخ على وجه التاريخ وأمامها في الكتب ما يعرفوش الكلام ده. إحنا بنسمي الأسباب هي الأسباب التي هيجت هؤلاء الناس العصبية العربية العصبية العربية. ولذلك قبائل ربيعة كانت كلها في اتجاه فارس وكل هؤلاء كانوا من قبل فارس. ولذلك بعد أن أنهينا معهم هذه المعركة هذا الشوط الرداوي بعد أن أنهيناه نقول لهم وإنا لكم لعائلون لابد أن نقطع هذا الخيط تماما في القادسية وفي نهاوند لابد أن ندمر هذه الدولة حتى لا يأتينا منها إشكال فكري بعد ذلك. من اللي علم الصحابة الاستراتيجية وسياسة المجال الحيوي ليوسع نفسه سياسة المجال الحيوي؟ معنى سياسة المجال الحيوي ادي أماكن نفوذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان عملاقا في السياسة كانت خزاعة في مكة حول مكة وكان حلفاؤه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هو يوسع سياسة المجال الحيوي أين خزاعة قبيلة من قبائل مكة لها أحلاف معه تأتيه بخبر أهل مكة؟ ما هذا السياسة البارع؟ ما هذا السياسة العظيم الذي يعلمنا السياسة يعلمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في دين. كافر من قالها وهو واحد قالها سادات وكفرناه. قال لك يلا على المعتقد من قال هكذا كافر. إنما السياسة هي الدين والدين هو السياسة وليس لنا وطن إلا الإسلام. يقول لك انت وطنك يقول الإسلام. وطني هو الإسلام هو ديني وهو بلدي وهو قومي وقوميتي وكل شيء. الإسلام عندي هو كل شيء أيها المغتر. وسلامتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. يا من قتلته الطراوه وقتله الطرف انتبه. ما عندنا طرف ما عندنا طراوه عندنا سيف نلحم به اعداء الله تعالى وكتب الله علينا ذلك. كتب عليكم الكره وهو كره لكم. دماء بتشر وناس بتموت هذا كره. وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم فيه مغانم وفي غنى الكفار ورعب اهل الملل الاخرى يقفون امام الاسلام موقف الرعب والخوف. وانزلنا الحديد وجعلنا فيه باسا شديد لانه فيه السيف القاتل. قال ابن القيم اقام الله تعالى الحج اقام النبي الحج على الناس بالبيان واللسان وبالسيف والعنان وهما في ذات الجهاد اخوان لا ينفصلان رضي الله عنك يا ابن القيم. شوف الكلام. اقام النبي صلى الله عليه وسلم على البشريه على الدنيا الحجه باللسان والبيان وحرس اللسان والبيان السيف والعنان. ما هو العنان؟ خير. السيف والعنان وهما في نصره الاسلام قرينان اخوان لا ينفصلان لا ينفصلان. يقول لك احنا نتكلم في السياسه هتعلموا سياسه مش هتعلم يا رخاوه طراوه. واجب عليك ان تموت من اجل هذا الدين. ما قيمته؟ اتاجر مع الله تعالى. عثمان بن مضعون يريد ان يتاجر منعه النبي من فرض الصيام مباشرة، منعه من ترك النفاق، منعه من قيام الليل طهورا وعرضا، ولكن أعطاه تخفيفا لهذا الجسد. مش عثمان لوحده والله، قصة عبد الله بن عمرو بن العاص معروف، كان يصوم الصيام فردا، كان بيفطر يوم العيد بس، كل افطار يوم العيد. فسمع النبي بذلك قال تعالى: يا عبد الله، شاب من شباب الصحابة، سمعت أنك تصوم فردا. قال: أطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: صوم 3 أيام كل شهر. قال: أنا أقوى من ذلك. قال: صوم 2 والخميس. قال: أنا أقوى من ذلك. ما شبعش أبدا، ما شبعش، عاوز يشبع من عبادة الله تعالى، يبيت في محراب سيده، ساجد بركبه وبجبهته في محراب سيده، لا يرفع رأسه ولا ركبه أبدا، ذليل، عبد ذليل، يطلب طاعته، يطلب رضاه أن يفتح له الجنة. عبودية، عبودية لله تعالى. وقد ذكرنا طرفا من عبودية القلب في رمضان، عبودية أن تكون عبدا لله تعالى. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: إذن فصوم صيام داود، تصوم يوما وتفطر يوما. قال: أنا أريد خيرا من ذلك. فقاف فلم، لا خير خير من ذلك، هو ده أحسن صيام وده أردت. كبر عبد الله، وصل 80 سنة، وطبعا السن لما بيكبر الحال بيبقى معروف انه شكله ايه الحال، وطبعا الصيام بيجهده ويخليه يزحف على رجليه، وبعدين بقى نسى انه هيبقى شكله ايه. قال: ليتني قابلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال: انا اطيق اكثر من ذلك، طيب ما ترجع لكلام النبي؟ لا، ده هو قرر. قال: اطيق اكثر من ذلك. قالوا: انت وذاك، انت وذاك، يا أنا ما هشرج عن كلامي تاني، خلاص ده كلام قرر وتكتب وتختم عليه، أنت وذاك. فجاء الآخر قال: ليتني قابلت ورخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده خير القرون، مستوى خير القرون، يقتل نفسه طاعة لله وعبادة، ما شبع من طاعة الله تعالى، ونحن ما شبعنا من معصيته، إن لم تكن بالجوارح فباللسان. شو أنت بتتكلم كلمة في دقيقة، بترتاب كم واحد في اليوم، بتنكت على البشر كل اللي قبلك، مش عاجبك اي حد، كل دي معاصي، كل هذه معاصي اخرجتك عن مدار العبوديه لله تعالى. ما قمت لله بحقه في نفسك وذاتك، فكيف تقوم بعبوديه الجوارح؟ ايها العبد، ايها العبد، يا عبد الله، هذه كلمه سيقولها الحجر في اخر الزمان لجماعه التمكين التي لا اراها، لم تأتي بعد جماعة التمكين. كل من ترى ليس مؤهلا للتمكين، لأن التمكين له شروط، وهؤلاء ليس لهم شروط للتمكين، ومن شروط التمكين ألا تستعين بغير الله تعالى، وإذا استعنت فاستعن بمين؟ بالله، لا تستعن بغيره. حديث احفظ الله، دين كامل متكامل، لو أنت شديت من عنصر هتهدمه كله، هتهدمه كله، يبقى لابد أن تقوم به كله. إذن في العبادة كما سمعت، وفي الجهاد كما سمعت. أخذوهم أسرى، قالوا: من هذا؟ قال: بسر بن أرطاء القرشي. قال: والله ما ولدت النساء مثله. قال: هو قائدنا، وكم من فتح فتحه الله على هذه. إذن في الخطبة الثانية نتداول ونستوعب أسباب حروب الردة وأسباب العصيان المدني، لعلنا نلتمس طريقا في علاج هذه المسائل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليك يا رسول الله، كيف علم رجاله؟ كيف بين لهم الطريق ووضح لهم هل يستطيع المربي أن ينتبه للفرق بين طموح الروح وضعف الجسد؟ لا ينتبه لهذه إلا محمد، وكل وزاعي عملاق يفهم هذا المعنى، لأن الإنسان أحيانا يصل مع الروح إلى مستوى بعيد، إلى مستوى بعيد ينهك فيه جسده يهلكه. والحبيب قال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا زهرا أبقى. ولذلك قالوا الفرق بين أبو بكر وغيره ما كان أكثر أصحاب النبي صلاة ولا صيام، لا لا لا لا، المسألة بالصيام والصلاة، ولكن كان أكثرهم يقينا، أكثرهم يقينا. فبسأل أبو بكر: أما تخاف من أهل ردة؟ قال: من يوم الغار ما خفت أحد رضي الله عنك. الرجال بتستوعب إزاي وتتلقى الدروس إزاي وتخشى على قلبها كده والترجم ترجمة عجيبة. لما قال: يا رسول الله، نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين والله ثالثهما، والله ناصر دينه وعبده حتى يظهره على الدين كله، يطمن. قال: فشعرت بالبرد على قلبي، فأخذت شجاعة من الدين أضفتها لشجاعة الفطرية. شجاعة الفطرية كعربي لا يهاب أحدا، أخذ هذه الشجاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، الوعد الحق أن الله يظهر هذا الدين وما يخافش أي حد. المرتد يقول له: أعلى مثقلة كرك، اللي تقدر تعمله اللي تقدر تعمله وعمله، وريني هتعمل ايه. لا يهاب أحد. قال: من يوم الغار لا أهاب أحد، الله معي، ما بالك باثنين، الله ثالثهما، سبحان ربي، الله معي، من أخاف، من أخاف. وأنت الله معك والملائكة حولك وأنت تخاف، وتمشي ترتبك يمين وشمال بتدور على نصرة ونجدة، مرة من السفارة الأمريكية ومرة من المجلس العسكري ومرة من شفيق، وعمال تتخبط في الدنيا، تتخبط تتخبط حواليك أعمى، لا ليس عندك بصيرة. أين شجاعة الإيمان؟ أين الشجاعة الفطرية التي اكتسبتها من والديك؟ وهذا هو القدوة. أبو بكر رضي الله تعالى، العرب رمته عن قوس واحدة، والله عن قوس واحدة كله غير. يبقى السبب الأول حسد العرب على رئاسة قريش، لأنهم أصحاب البيت، أصحاب البيت وأصحاب أعظم تجارة في التاريخ، رحلة الشتاء والصيف، وهذه تجارة لم يتعرض لها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى يوم الناس هذا. حد يوم ما بيقطع عليهم الطريق يقول لك: ده أهل الله، ده حرم الله، اوعى تجرب من دول، ده دول الحرم بتاع ربنا، ده أهل الله. انظر ربنا عمل ايه في الفيل وصاحبه كرامة لهم، اوعى انت تجرب منه، تجارة آمنة. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يتمنن عليهم بالأمن، نعمة كبيرة جدا الناس يتخطف من حواليهم، ولكن مكن لهم. شوف أولا ابن مكن، نمكن يعني تمكين، لا يختلى خلاه ولا يصاد صيده، تحريم كامل بحرمة إبراهيم عليه السلام. أي نعمة وأي فضل، كل هذا لا يكون. يا بكر حسد قريش، فلما مات النبي أرادوا أن يسلبوا هذا المجد منها، هذا أول سبب. ولذلك كل معظم الذين خرجوا عليه من ربيعة وليس من مضى، كلهم من ربيعة، كما سنذكر في عندما يجندلون على التراب واحدا واحدا، عندما يرفع سيف الله تعالى سيفه بسم الله ويقول بسم الله الله أكبر، ويذبحهم على الرمال وعلى التراب ليتأدب الفجرة ويعلموا أن الله تعالى ينصر بهذا الرجال ينطق هذا الدين رجال، ويخلق له في بطون الأرحام آخرون، وسيجعل له من ينصره إلى أن تقوم الساعة. يخلق له بالآخر العمر في بطون النساء من يقوم بنصرة هذا الدين، إما باللسان والبيان والعلم، وإما بالسيف والعنان. لا تنقضي حجة هذا الدين أبدا. تتعجب فئة المسلمة في جمهورية مالي وفرنسا وأمريكا بتحاربها. مين بيمول ميزانية أمريكا وفرنسا؟ دولة عربية مرتدة، لا أقول مسلمة، دولة عربية مرتدة، ده اللي بتمول السلاح لفرنسا. هي فرنسا تضحي بسلاحها وبأموالها ولا أمريكا؟ لا. ومن اللي حارب العراق؟ أموالنا. خد المثل العربي من دجنه وافتله، وأنا هجيب لك جيد من بره ليه؟ الجيد ما عندك أهو، مش هنخسره حاجة. ميزانيات بلدنا كما هي، ولكن ناخذ ميزانياتكم. تخيل عربي يزعم أنه مسلم يجيش فرنسا وأمريكا على دولة مسلمة كمالي، ماذا تقول؟ تبصق عليهم وعلى آبائهم. هؤلاء مرتدة، هؤلاء أنصار مسيلمة الكذاب وبني كلب الذين يخرجون عن المهد في آخر الزمان، إنهم بني كلب. هذه قبيلتهم اسمها كذلك، نسأل الله الستر والسلامة. هل تتعجب؟ تعجب. من ضرب العراق؟ 15 دولة عربية رفعت الميزانية والفاتورة. احنا هنحارب هنجيب فاتورة، عساكركم تبقى في الاول تاخد حامة الموس، تاخد هاب والنار، تموت وانتوا بتدفعوا الميزانية. طبعا انت ما انت مش في دماغك، لانك مالكش علاقة بالسياسة، مالكش علاقة بالسياسة، السياسة دي نجاسة عندك خلاص، مالي ومال السياسة، سيبها للسياسيين، وهم لا سياسيين ولا يفهموا شيء في السياسة. هؤلاء عملاء، عملاء يقام عليهم حد الردة. أهلكوا البلاد وخسروا العباد، أموالك، أموال البترول وأموال المعادن، ينفقونها على فرنسا وأمريكا لكي تدمر بلدة أخرى، وينفقونها على بلادك. أقول ردة ولا أبو بكر لها، والله ردة ولا أبو بكر لها. اللهم ابعث لنا كأبي بكر رجلا يلحمهم السيف، يعلمهم سطوة الإسلام وقوته، وأنه دين لا يأبه لأحد، يضع سيفه في موضع الآثام. سلطة قريش، هذا العرب ليزيف عن هذه السلطة. السبب الثاني، الجزية، الزكاة. طبعا انت عارفه، لكن لمن انتش عارفه، هنعمل بقى توافق اجتماعي ومصالحة ونتفاهم، نقعد مع الناس. ايه يا جماعة؟ قال كانت فارس والروم بيدونا فلوس، وانتوا جيتوا بتاخدوا منا فلوس. هو ايه ده؟ طبعا كانت فارس بتنفق على الحيرة وعلى العراق وعلى نصف جزيرة العرب ملايين لأنهم تبعهم. روما بتنفق على الغساسنة وكل الشام وتدفع رواتب الجند، بيقول كانوا بيدفعوا لنا. يجي الإسلام يدفعنا إحنا؟ وإيه ده؟ وإيه اللي أنتم بتعملوا ده؟ طبعا أنت لم تسمع ذلك ولم تقرأه، وأنا قلت لك بحثا أكاديميا، لا بنفتش لك عن كل العوار، مش هناخد منكم زكاة. قال طب ما انتم منحتوا عنا الفلوس اللي كانت بتيجي، الدولارات اللي كانت بتيجي منحتوها عننا. الفرس كان بيقبضوا نص الجيش، وروما بتقبض نص الجيش، وفي انت الاخر تقول ادفع جزية او ادفع زكاة؟ لا، هذه لا، مفيش صلح ابدا، مفيش صلح ابدا، ما عندنا الصلح. ليس هناك أدنى تفاهم بيننا وبينكم. هذه واحدة من هذه المسائل الخطيرة التي قام الناس من أجلها، قام الناس من أجلها. ثم العامل خفي جدا، وجدت أن كاميرا التاريخ تحطمت بعيدا عن أن تلتقط هذه الصورة للسجاح المتنبئة. هذه المرأة جندها الفرس. طب نعرف منين؟ هتقولي انت عرفت منين ما انت كتب التاريخ ما جابتش؟ اقول لك انا بقرا مبادئها واشوف مشروع الدستور بتاع سجاح، بلاقيه مبادئ من الزرادشتيه والمانويه وجزء منها من النصرانيه، وطبعا يعني شويه كوكتيل من بقيه الايه. لما اسمع كلامك اعرف انت تبع جماعه ايه. انت مهما خبيت انت تبع ايه هجيبك، بس اتكلم قول لي، عرض لي حالك، هقول لك انت تبع ايه. فلما تعرض فكر سجاح المتنبئة بتجد ان هي واخده كوكتيل صنعولها منهج تغريبي يشد العرب عن الاسلام، نوع من الدراما، نوع من الدراما من قصص الف ليله وليله وفكر زردشت وماني وبعض لوثات نصرانيه. طيب هتقول لي ليه الناحيه الثانيه بتاعت النصارى ما جاش منها متنبئين؟ لأن النصارى لا يطيقون أن يأتي رجل يخرف في الإنجيل، ما عندهمش الكلام. فارس ده جعبة أفكار، لكن هنا يكلمها تبقى نصراني وديك إنجيل لكن يخرف كده ويحط لك حتة من لا. ببين لك ليه كانوا المتنبئة كلهم في الجهة دي والجهة دي لم يكن منها أحد، لأن هذه الجهة تعتمد على الإنجيل وهم لا يطيقون ولا يحبون أن يأتوا بكلام يتهكم به أو يتهكم بالإنجيل، لذلك الناحية دي سليمة. أما الناحية دي زكت سيوفنا كلها في الجهة دي. يبقى أفهم أن سجاح المرأة العامية الفلاحة ما الذي يعني يبين لها ماني وزردشت وهذه الأفكار الفلسفية؟ مستواها التعليمي لا يقول أنها تعلم ذلك. يبقى إذا وراها وراء. إذا هناك يد تميت العالمين وراء. في حاجة وراها. دي مرأة مش لوحدها، دي بتحمل فكر. طب أشوف إيه الفكر اللي وراها. وبعدين مسيلمة الكذاب اللي هيدوخنا في معركة اليمامة كما سيأتي بعد ذلك هيدوخنا ومش هيموت بسهولة استسلم له ودفع لها الجزية. بنقول له يا مسيلمة رفضت تدفع الزكاة، لما تدفع الجزية لسجاح؟ ما أنت دافع. ايه اللي خلى السيوف تشتغل والحرب تبدا؟ دفع. ما هي قوه هذه المراه؟ وما السحر فيها؟ وماذا وراءها؟ تعلم ان وراءها تنظيم دولي خطير بدليل انه استسلم ودفع الجزيه لسجاح نصف اموال بني حنيفه. واحد يدفع نصف اموال بلده ده يبقى مرعوب. يبقى المساله ما هي سهله. يبقى اي باحث بقى انسان دقيق في البحث يقول لك لا ده الموضوع ده يبقى حط الجنب بقى ويقف. حط القلم وقف. ده مش موضوع سهل. زي ما بقول لطلابي بقول له ما تقراش، مش نحن نقرا. اوعى تقرا جرايد زي الناس. لا. انا بقول لك انا بقرا الصفحه بحط القلم واقعد له. لا اقف. ده المثال في الكمين وراها. امراه عاميه لا تعرف شيء. من هم المنويه والزردشتيه والفلسفات هذه؟ من هم الانجيل؟ هات اي فلاح في بلدك ويا ترى في الانجيل يقول لك يا اخويا انجيل يعني ايه؟ مش هتعرف اصلا انجيل. هذا الكوكتيل المحطوط لا ده فيه يعني مركز موجود او جماعه انقاذ او مراكز المؤامرات الموجوده في البلد هي اللي حطت المنهج ده. دي امراه عاميه لا تعرف هذه المشاكل وما هي القوه في ورائها حتى تجبر الرجل كمسيلمه الكذاب ان يبايعها ويعلن ولاءه لها. سبحان الله. قومها يقول لما استسلمت لمسيلمة؟ قالت دفعت نصف أموال بلدي ورأيت بعض كلامي على حق فتزوجته. الله. يا جماعة كتب التاريخ مش هنقراها نحن نقرأ. لو قريتها زي ما تقراها كالمقرر عمرك ما تتعلم ولا تبقى سياسي أبدا أبدا. وده بهدف للسياسة. إن أرادوا أن يكونوا سياسة لابد ان تكون عند طرف البحث العلمي. ان لم تكن صاحب بحث علمي لابد ان تقف عند اقدام اصحاب البحث العلمي. والا كيف ستنجو وتفهم المعادلات الدوليه المتشابكه التي هي امامك وانت مش عارف تحلها فين؟ طبعا هذا الاسئله المادي لا يحل بالمخابرات ولا بالامن ولا بالشرطه. هذا فكر وهذا الفكر لابد أن يعالج بفكر أقوى وهو فكر الإسلام. لذلك لابد من علماء يقفون لهذا يعررون هذه المسائل. لكن الشومة بتاعت زمان هي هي ما تغيرتش، وكانوا بيحاربونا بالعصايه. انا بديله فكر ودي بديني شومة، بقول له ما يعني ما اوقحك ما اخنعك، بقول له يا ضعيف يا عيان يا مريض انا اقاتلك بعلم وانت بتقاتلني بالشومة، ينفلس تفليس. وذلك اللي بيستخدم ايده دايما يبقى معروف انه فشل فكريا، فشل فكريا. ما استخدم النبي يده قط، ما ضرب يده عبدا ولا امرأة قط. هضرب المرأة ليه؟ من عندي فكر يحرق نساء العالمين، ده نساء لو رسلت نساء العالمين هحرقهم بأفكاري، هضربها ليه تعبي. اي مخالف احرقه بجهاز بأفكاري وفلسفتي، مش هستخدم ايدي ابدا. هذا استخدام العاجز، اذا وصل العجز المنتهى يبقى ما عادش فايده بقى غير اللكاكين. ولكن المفكر والفيلسوف والعالم المتين يستخدم راسه، يستخدم العلم، وهذا هو المطلوب. وذلك لابد ان نعالج هذا الاسئله المدني بهذه الكافيه. ان لم ياتي بالفكر كما يقول الشاعر، يعني كما يقول الشاعر: والناس اذا ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب اجدى على الدنيا من السلم. يقولك ما تخافش، عندنا معقول لا ينضب. واذا الناس ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب اجدى على الدنيا من السلم. يبقى خلاص مفيش سلم، يبقى هي حرب، يبقى جيوش خير ورا ظهري. وعكرمه معايا وشرح لي ابن حسنه والمهاجر ابن اميه، لعلك ما تعرفش المهاجر ابن اميه هذا اخو ام سلمه رضي الله تعالى عنه، دي رجالتنا اللي اسمائهم ساطرحها عليك بعد ذلك عشان تعرف رجالتك وجيوشك وناسك. تاريخ مضى وانت لا تعرف هؤلاء الرجال، فتعرف كيف قدموا. كبسر بن ابطال قرش هذا رجال، رجال اذا برز احدهم لاعدائه فروا ولوا الفرار، لانهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، كلهم يريد ان يموت، يريدون التجارة الرابحة مع الله تعالى. هل أدلكم على تجارة تنجيكم، خلي بالك من تنجيكم دي حطها لها دوائر، من عذاب أليم في القبر وفي البرزخ وفي القيامة. يا الله ايه هي دي يا رب، ايه هي دي يا رب. اقف مع القرآن كده كلآلئه وألفظه كده، عد لفظ بلفظ زي ما انت بتحط السفحة كده والحاجة كده في الخيط المرضوم، لأنه نظم، والله نظم عجيب سبحان الله. أيها المسلم، إذا دخول الدول الأجنبية والفكر الأجنبي واستقطاب بعض أفراد شعبنا ليحمل هذا الفكر سبب من أسباب العصيان المدني، كما فعل السجاح وبني حنيفة، وظهر ذلك في حروب الردة كما قلنا. ويعني سنرى هؤلاء، وترى الكذب واضح جدا كما سنذكر إن شاء الله في الحلقة القادمة. لما أرسل أبو بكر خالد بيقول له اذهب الى ابو زاخ، اذهب اليهم وهقولك هتعمل ايه، ما في هواده، ما راوا منه هواده. وهو ذاهب وجد فارسا من فرسان فارس قابله فرشق السهم في بطنه خرج من ظهره فاستلقى على ظهره ففر القوم. ده اول بيان عبد المعلم، ده هو ما عملش حاجه لسه، ده هو اداله سهم كده عدى من الناحيه الثانيه والثاني استلقى على ظهره. الجماعه شغل، هو عمل كده، هو فينا من كده؟ لا، ده فينا من كده وكده وكده، ولسه هتشوف، وهتشوف أمر أبو بكر هي إيه. أيها المسلم، عض على دينك، والذي ليس له فكر ليس له دين. المعركة هي معركة أفكار قبل أن تكون معركة سلاح. لابد أن تتسلح بالإيمان، لابد أن تتسلح بفكر الإسلام، تقرأ آيات الله تعالى وتتأملها، جلب فيها كده وشوف فيها بتقول إيه، وهي عاوزة منك إيه. واعرف ان الجهاد فرض علي وعليك، وهو مكروه نعم، ولكن هو خير لي ولك. سنكف به يد العدو، سنلجم العدو نسكته الى الابد، وسياتيه بالغنيمه والمال الكثير. وهيك ما اغتنى الصحابه الا من الفيء، من الفيء يعني. ويسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول، هذه الانفال غنائم بالله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. هذه الأمثال سنكتسبها وسنصير أغنياء من أموال الكفر وأهله. إذن نصر وأخرى تحبونها، نصر من الله، أنت بتحب كده مشكلة، بس خد بقى كمان زيادة وفتح قريب. الله، أنت عاوز إيه؟ أنت عاوز إيه؟ عاوز القرآن يمشي لك على الأرض كده ويترجم لك نفسه على واقع الأرض؟ إن إيمانك القول يجعلك تصدق كل هذا، والإيمان هو معنى التصديق، لابد أن تصدق ما قال الله تعالى وأن توقن به يقينا كأنه الحياة. ولذلك ما انتصر أبو بكر على أصحابه وما زاد عليهم إلا بقوة يقينه، قوة الباصرة في قلبه وقوة البصر في وجهه، قوة خطيرة جدا. كان أعلم الصحابة وأقواهم بصرا وأعدلهم ميزانا، إذا قرر رأي فهو أحسنهم رأيا وأفضلهم رأيا وأكرمهم نجيبة. كان متقدم في كل شيء رضي الله تعالى عنه، كان هو كل شيء، كان هو النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يوحى إليه، هو في مكان النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يوحى إليه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وقفنا موقفا لولا أبو بكر، لولا أبو بكر لضاع الإسلام. تعرضنا لموقف لولا أبو بكر رضي الله عنهم لخبنا ولخسبنا وضاع الإسلام. يقصد يوم الردة لما حمل المسألة على عاتقه والجميع يقولون، هم يقولون لا إله إلا الله، كيف تحاربهم؟ قال: إنها من حق لا إله إلا الله، ولا أقاتلنهم ولو وحدي، رضي الله تعالى عنهم. إنهم رجال الإسلام، ولابد أن يجدد الإسلام رجاله. أيها الإسلام، لابد أن تجدد رجالك، لابد أن تنفث الهمة في هذه هؤلاء الرجال، لابد أن تنفث الهمة في هذه القلوب الطرية، في هذه العضلات الطرية التي لا تصلح إلا الاستسلام وتوقيع الاستسلام، لا تصلح إلا المثمسة الشفايف والحولقة والتعجب والبكاء وفقط، لا تصلح للسيف، لا تصلح لإحقاق الحق وإفطار الباطل، ليميز الله الخبيث من الطيب، ونقذف بالحق على الباطل ليدمغه فإذا هو زاهق. ربنا بيقول كده: ونقذف بالحق على الباطل، لما؟ ليدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وأدعو الله تعالى أن يرزقنا البصيرة الباصرة، اللهم ارزقنا البصيرة الباصرة، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها بطن، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ولقاء حبيبك في الجنة، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، وقيد لنا جهادا من أجل دينك، اللهم قيد لنا جهادا من أجل دينك وشهادة في سبيلك، وجنب أمتنا الفتن والزلل يا رب العالمين، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وانصر الأمة واكشف الغمة، وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.